السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وظهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. قلنا بأن منهجنا في هذا البرنامج بنأتي بمشكلة أسرية أو مشكلة زوجية، بنعرض أسباب المشكلة والأعراض ثم الحلول الشرعية. تحدثنا في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن مشكلة الغضب، وقلنا بأن الغضب إخواني هو إرادة التشفي والانتقام، غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام. وقلنا بأن الغضب وارد في الحياة الزوجية، وقلنا بأن الغضب منه المحمود ومنه المذموم، وأكثر ما يقع من الأزواج والزوجات هو الغضب المذموم. قلنا عشان نحل مشكلة زوجية تتعلق بالغضب لابد أن نتعلم الوسائل الشرعية في معاملة الغضبان، حتى الإنسان الغضبان له فقه في معاملته. ما كناش نصل إلى هذه الوسائل الشرعية التي علمنا إياها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، مش هنقدر نحل أي مشكلة زوجية. عشان كده بنقول ده اللقاء الثالث في هذا الموضوع، وكيفية معاملة الغضبان. الغضبان قد يكون الزوج، قد يكون الزوجة، قد يكون الزوج والزوجة، قد يكون الأولاد، قد تكون حماتك، قد يكون حماك، قد يكون أبوك، أمك، أخوك، أختك، المهم حد من جيرانك، حد من أصحابك. المهم ساعة وجود الغضب لابد أن تعلم بأن الإنسان الغضبان حاله كحال المجنون، والمجنون لا يعاتب على شيء، والمغمى عليه كذلك لا يعاتب على شيء. فكذلك احنا بنقول يا إخواني في قضية الغضب، وأكثر ما يقع ما تقع حالات الطلاق بسبب الغضب، أكثر ما تقع حالات الطلاق بسبب الغضب. عندنا إحصائيات في مصر موجعة، 9 مليون امرأة مطلقة و9 مليون بنت لم تتزوج. عشان كده بنقول لإخواننا يا إخواني لازم نتعلم كيف نتعامل مع الغضبان. نقول بعض الوسائل الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا منها الرفق بالغاضب. سنة في حال غضب لابد أن ترفق به. تخيل لو أنت زوجتك بتقول لك كلمة ضايقتك أو خنقتك أو حصل عندك ثورة من الغضب، فقابلت هذا الغضب منك كزوج بغضب آخر، هتتحل المشكلة، ستتفاقم المشكلة. شكرا بنقول لإخواننا يا إخواني لابد من الرفق في حال الغضب. اثنين، تطيب نفس الغضبان بكلمات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي بن أبي طالب في مشكلته مع فاطمة رضي الله عنها، وقد فصلنا القول في هذه الرواية. قلنا كذلك من وسائل معاملات الغضبان العتاب المتكرر، كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما تحدثت في حق السيدة خديجة حتى بعد موت السيدة خديجة. قلنا كذلك أن نسترق قلبه ونستجلب حلمه بعد غيظه، وفصلنا القول فيها. تعالوا النهاردة نتكلم، نستكمل ونتكلم عن هذه الفوائد بالتفصيل من هذه الرواية. بنقول من الوسائل التي لابد أن نركز عليها في معاملة الغضبان أن نتلمح ونكتشف غضبه من خلال كلماته ونبرة صوته. يعني عايزين نقول ايه؟ نقول في بعض الاحيان يا اخواني الانسان الغضبان لا يعلن عن غضبه، مش يجي يقول لك انا غضبان. واكثر الناس في حال غضب ما بيقولش لك انا غضبان. تعبيرات الوجه واتساع حدقة العين وانتفاخ الاوداج، تصبب العرق والاشارة باليد والضرب بالقدم مثلا، ورزق وخط الباب ورفع الحواجب و رفع الصوت، كل ده بيدل على أن هذا الإنسان اللي قدامي إنسان في قمة الغضب، فينبغي لي أن أتلمح هذا في وجهي وأعرف ذلك من نبرات صوت. الإمام البخاري روى لنا رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وركزوا شوية معايا لأن هنفصل فيها في 20 فائدة من هذه الرواية التي لا تتعدى 3 أسطر 4 أسطر على الأكثر. روى لنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. صلى الله عليه وسلم، من الذي يغضب على النبي محمد؟ سيدة عائشة كانت تغضب بكلماتها ولكن القلب مستقر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت يعني يا رسول الله من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، إذا كانت راضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبة أي علي قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، والله إيه؟ والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. شوف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله إني لأعلم إذا كنت عني راضية، ده بيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرأ حال امرأته من فعلها وقولها فيما يتعلق هل هي ميالة أو بعيدة. كيف عرف ذلك؟ ده بس لما كان بتقول لا ورب إبراهيم، لا ورب محمد، لما بتقول لا ورب محمد قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن النبي راضية. طب إذا قالت لا ورب إبراهيم علم بأنها غضبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قد استقرأ وتلمح من نبرات صوتها ومن كشف ما بها من غضب عن طريق التلفظ القولي أنها قالت عفوا أنها قالت لا ورب إبراهيم أو قالت لا ورب محمد. هذا الحديث يا إخواني فيه من الفوائد العظيمة محتاجين نقف معاه وقفة في هذه الليلة، عشان الناس دايما دايما اللي بينها وبين بعض مشاكل وخلافات بنقول يا إخواني والله العظيم الزوجة العاقلة التقية الدينة الحكيمة في تصرفاتها أول ما ترى من نبرات صوت زوجها أو من وجهه أو تعبير يده أو انتفاخ الأوداج أو تصبب العرق أو رفع الحواجب أو اتساع حدقة العين، لو رأت هذا في وجهه وتلطفت مع زوجها لأزالت 90% من المشاكل الأسرية، وكذلك الزوج لابد أن تهدأ ولابد أن تهدئي. الغضب بيجيب السكر والضغط والقلب والسكتة الدماغية، وسيأتي تفصيل هذا في ثنايا الموضوع إن شاء الله تعالى. الرواية اللي احنا ذكرناها دي اللي ذكرها الإمام محمد الإسماعيلي البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة رضاها عن النبي أو عدم رضاها، هنستفيد منها فوائد عظيمة جدا. منها إيه؟ على الزوج أن يفتح حوارا مع زوجته وأن يخصص لذلك وقتا، وأن يخصص إيه؟ لذلك وقتا مهما كانت مشاغله. طب الكلام ده تجيبه منين من الرواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل حوار مع السيدة عائشة إني لا أعلم متى تكونين راضية عني وما تكون غضبة علي، فتح حوار معاها. يبقى أنت عاوز تقول لي أنت مشغول؟ آه أنا مشغول. شغلك ما مش زي شغل سيدنا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم أمة. طب وأنت حضرتك، وأنت راجل طيب ليه ما بتقعدش مع زوجتك تتكلم؟ لو تتكلم معاه في اليوم ربع ساعة، لو مشغول طول الأسبوع خصص لها وقت يوم الخميس، يوم الجمعة تسمعك لمدة ساعة. في قصة أبي زرع وأم زرع أن 11 امرأة اجتمعن مع السيدة عائشة كل واحدة قعدت تقص ما عندها من خبر زوجها. ال11 دول تخيل أن كل امرأة تكلمت 5 دقائق، يعني السيدة عائشة قعدت تسمع 55 دقيقة. طب لما قص تعمل مقدمة وتقص على النبي قصة 11 امرأة، قول في مقدمة بخمس دقايق، ما 11 في 5 55 و5 يبقى 60 دقيقة. من فينا يستمع إلى امرأته ساعة في الأسبوع؟ يبقى أصحابه يرنوا عليه ياخد العجلة أو الفيسبا أو العربية أو يركب مواصلات جارية على أصحابه يقعد ساعة واثنين وثلاثة واربعة ويضحك وأهه ويحكي حواديته ويتكلم ويقول ويعيد، وأول ما يدخل البيت قالب وشه 88. مالك يا ابني؟ مالك يا راجل طيب أنت؟ تقول له حبيب قلبي لو سمحت أنا عاوز أتكلم معاك شوية، في مشكلة خاصة بالأولاد، أجلينا لبكرة، أنا عاوز أنام بدري عشان عندي شغل. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو واحدة معاك في العمل اتقي الله، لو واحدة معاك في العمل قالت لك لو سمحت يا أستاذ فلان أنا عندي مشكلة في البيت نفسي أتكلم معاك شوية، ده أنت إنسان حكيم وقال عنك إنسان متدين وصاحب أخلاق، أذني صاغية قولي احكي، مش هخرج عن بيتك لا بيت ولا غيط، قول اللي أنت عاوزاه. واقعد يسمع ويحكي وادي آراء وقول سبحان الله أنا بحل مشاكل الناس بره مش عارف أحل مشكلتي في بيتي. ما أنت بتسمع بره ما تسمعش جوه. اسمع زوجتك، اسمع زوجتك الله يرضى عنك. وانت يا بنتي يا صالحه يا طيبه، انت يا اختي يا طيبه يا مبارك، انت يا امي يا صالحه يا طيبه، بدل ما يبقى جوزك بيتكلم معاك وعلى تقلبي في التلفزيون اتقي الله، او تقلبي في الجرايد اتقي الله، او مشغوله بالبسله والفاصوليا واللوبيا اتقي الله. طب اعمل ايه؟ انصتي حبيب قلبي. قول ده انت كلامك زي العسل، انا بسمع حضرتك اهو، تقعد تسمعي وتتلمحي من وجهه امتى يكون متبسط معاكي، وامتى راضي، امتى مكشر، وامتى متضايق، وامتى مخنوق، وامتى راضي عنك، وامتى غضبان عليكي. لازم تتلمحي هذا الكلام ده نستقريه امتى؟ بكثره الاحتكاك والعشره ما بين الزوجين. افتح حوار مع زوجتك، بس مش شرط الحوار ده يكون حوار شيق وجذاب، ودي الفائده الثانيه من الحديث. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال السيده عائشه كده قاعد يثير اهتمامها ببعض التساؤلات وبعض الاهتمام بيها، قال انا عارف امتى تبقى غضبانه عليا وامتى راضيه عني. طب قول لمراتك كده، قول لزوجتك حبيبه قلبك ام اولاد، انا عارفه يا بنتي امتى بتبقى مخنوقي منه من اهلي، يا بنتي انا عارف بتبقى امتى انت راضيه عني. تقول لك قول، ولا يوم ما بدورك فلوس كتير بتبقى في منتهى الفرح، يوم ما نمشي على قدنا بتخرب البيت. لا اوعى تقول حاجه زي كده، راجل طيب، انت راجل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم اثار اهتمام السيده عائشه بالسؤال اللي قاله لها، انا عارف امتى تبقى راضيه عني وامتى انت غاضبه عليا. عشان كده انا بقول لك لازم في الحوار مع الزوجه يكون حوار شيق وجذاب يثير اهتمام المراه. طيب كذلك يكون موضوع الحوار يخص الحياه الزوجيه او تربيه الاولاد. ابدا الاول كده، زوجتك تعبانه في البيت ومجهودها ضعيف، حبيبه قلبي أنا عارف إن مجهودك ضعيف، أنا نفسي أريحك. طب قولي لي بعض الاقتراحات أعمل إيه؟ تقول لي خلاص أنا عاوزة محتاجة واحدة تنظف معايا خميس وجمعة. أو إن أنا أجيب واحدة تشتغل معايا في اليوم في اليوم ساعتين، وأول ما قبل ما حضرتك ما تيجي تاخد بعضها وتروح. أو أجيب واحدة من أخواتي يساعدوني. أو تبعت واحدة من أخواتك لو في ود بيني وبينهم تساعدني. المهم في بعض الاقتراحات. تكلم في قضية تخصها، تكلم في حاجة مختصة بحياتكم الزوجية، تكلم في حاجة خاصة بالأولاد. ابنك مثلا عنده تلعثم في الكلام، ابدأ تناقش معاها حبيبة قلبي نعمل ايه، نوديه الدكتور تخاطب ولا نعرضه على طبيب نفسي ولا نعمله تحاليل ولا نعمله ايه. تقول لك طب ممكن نعمل كذا ونعمل كذا. المهم حاول تجيب موضوع يثير اهتمام المرأة وتاخد رأيها. والله العظيم قد يكون رأي المرأة أفضل من كثير من الرجال. كنت كاتب عنوان 30 كتاب تقريبا، كتاب واحد كنت بعمله عن الأرزاق، فكاتب عناوين كثيرة جدا جدا، فاخترت عنوان وبعدين سبحان الله يعني لم أتفق مع صاحب المكتبة على العنوان، قال عايز العنوان أفضل ماشي. فقاعد كده بيني وبين نفسي تبكتب كذا أعمل كذا أعمل كذا، فلقيت زوجتي ربنا يبارك فيها ويبارك في زوجكم جميعا قالت لي لا ممكن نسمي الكتاب البحر الرقراق في مفاتيح الأرزاق. قلت الله أكبر هو ده. اتصلت على صاحب المكتبه ايه رايك؟ قال لي ممتاز. ليه اللي عايز اقوله ايه بقى؟ انت لما بتفتح حوار وتتكلم وتتناقش لعل مراتك تعطيك فائده غايبه عن دماغك وتبقى فائده موفقه طيبه مباركه. عشان كده بقول لحضرتك لازم تجيب حاجه تختص بحياتكم الزوجيه، تتكلم في موضوع حوار يختص بحياتكم الزوجيه. النبي عمل كده، قال للسيده عائشه انا عارف امتى تبقي راضيه عني، متى تكونين راضيه عني ومتى تكونين غاضبه علي. ده حاجه خاصه بحياتكم الزوجيه؟ لا ورب محمد لا ورب إبراهيم. طيب كذلك من الفوائد على الزوجة أن تلتقط طرف الحوار. شوف السيدة عائشة في الرواية عملت ايه بقى؟ قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. تكلمت معاه، مش تبقى المرأة الزوجة بيتكلم تقول له أي نعم كلامك صح، وبعدين تبقى المرأة سلبية قاعدة ما بتتكلمش. أنت هكذا تجيب لزوجك الملل وتشتكي في حياتك الزوجية، الراجل ده مش عاطفي، الراجل ده ما بيتكلمش معايا، ما بيتناقشش معايا، عنده خرز زوجي، أنت السبب. أعمل إيه؟ لوك لوك، لا عفوا تكلمي، بتناقش معاكي، خدي طرف الحديث، انتظر لما ينتهي من كلامه ثم ابدأي الحوار. لا تكوني سلبية ولا تبقي كثيرة الكلام والرغي. طب اعمل ايه؟ اصبري وتحيني الوقت لما ينتهي من الكلام ثم ابدأي الحوار والكلام. ده بيدل على ان انت مهتمة بزوجك ومتجاوبة معاه في الحوار، بدل ما يطلع يطير بره على اصحابه ويقعد يتكلم مع ده ومع ده، الاولى يتكلم معاك انت، خاصة في المشاكل التي تختص بالحياة الزوجية وتربية الاولاد. طيب كذلك من الفوائد في هذا الحوار، يشعر الزوج زوجته بأنه أكثر إنسان يشعر بأحاسيسها وأنه أقرب الناس إليها. يعني أنت لما تقعد تتكلم مع زوجتك، حبيبة قلبي قولي لي أنت عاملة إيه في حياتك الزوجية؟ طب إيه اللي ناقصك؟ إيه اللي ممكن نغيره في حياتنا عشان ما يبقاش عندنا رتابة وجفاف في الحياة كده وتبقى الدنيا مش كويسة؟ ممكن نغير، نقعد يومين في فندق مثلاً؟ طب نطلع لبعض الأماكن الخاصة البعيدة عن الشواطئ العراء والقرف ده والاختلاط، نقعد فيها يومين ثلاثة أنا وأنت والأولاد؟ طب إيه رأيك لو إحنا فعلاً نعمل عمرة؟ افتح في حوار واتكلم مع زوجتك، وده بيدل على إن أنت حاسس بمشاعر زوجتك. هي هتحس كده، إن أنت حاسس باللي جواها. هي ممكن مراتك تبقى عندها تدفق في المشاعر وعندها العاطفة عالية جدا جدا، انت اللي تموتها فيها. لازم تهتم بزوجتك. سامحني انا اخوك. رجل دخل مرة من المرات بيته، فتح المفتاح ودخل، التقى زوجته حضن التلفزيون وتقبل واحد بيغني. اعوذ بالله ليه؟ كان بيتكلم عن الحب وعن العشق وعن اللي زي دي، عندها نقص عاطفي. كاش تسمع الكلام ده منك كزوجة، تسمعه من مين؟ هتسمعه من الأفلام والمسلسلات والأغاني والقصص الحب والرومانسيات والكلام. ولو جي معاذ الله، معاذ الله، في بعض النساء بتقع في هذا، وأعذ أخواتنا جميعا من هذا، إن لما يجي تليفون غلط مرة واثنين وثلاثة أربعة تفتح حوار وتتكلم. بسبب إيه؟ وده من ضمن الأسباب الخيانة الزوجية. سبب إيه؟ إن الزوج ما بيعطيش لزوجته العاطفة الكاملة. يا عم عبر على اللي عندك يا راجل، يا طيب ابوس دماغك، املأ قلب زوجتك، خلي قلبها مفعم بالود والحب والعاطفه والاحاسيس والمشاعر، عشان ده يطفي على بيتك السكن والموده والرحمه، خاصه ما بين الاولاد. ماشي يا ابو عمار؟ طيب على الزوجه ان يبدي اهتمامه بالزوجه وبتعبيراتها اللفظيه وغير اللفظيه. التعبيرات اللفظية اتعود ان انت تتكلم باللفظ، زوجتي حبيبة قلبي، يا ام اولادي، يا اللي ايه عم فشة وكرشة، ما اي حاجة، المهم يا اللي كل حاجة في حياتي، يا بنتي انا نفسي ربنا اسأل ربي ان ربنا يجمعني بك في الفردوس الاعلى من الجنة. تخيل لو انت تقول الكلام ده لزوجتك، قلبها يبقى فين؟ فوق في السماء. يا اخي مهما كانت ميتة، مهما كانت تعبانة، طالما انت بتتلفظ بمثل هذا الكلام مع الفعل، صدقني زوجتك مش هتشتكي من اي تعب. تخيل لو ان زوج داخل يوم راجع من الشغل يوم الخميس، تلاقي زوجته واقفه على السلم، قاعده تمسح وقاعده تنفض وقاعده تغسل في الحيطان وعامله عمايل، دخل تقل البلاط او السيراميك ملم ميه وصابون ورفس واريال ومش عارفه ايه. اول ما دخل، ايه القرف ده؟ يعني قرف جوه قرف بره. انا لله وانا اليه راجعون. علق الراجل ده على الشماعة. تاني لما دخل، يا بنت ايه اللي انت عاملاه ده؟ ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية، ربنا اجمعني بك في الجنة، والله لقلة ما بيدي مش عارف اجيب واحدة تساعدك. تخيل بقى الكلام الحلو ده لما المرأة تسمعه، ولو عاملة عملية الغضروف هتعمل ايه؟ ده هتغسل الحيطان غسل. صح يا ابو عمر؟ والله كلام طيب. خلي زي ما بيقولوا في المعنى الدارج عندنا في قرية ميت سويد كده الزقالية، يقول لك خلي ما لفظك ساعد. يعني اتكلم كلام حلو، انت يا بنتي، بنتك مين يا عم؟ ده زوجتك، ام اولادك، حبيبه قلبك، ده اخطاء عندنا لازم نصوبها كازواج كلنا، مشايخ وغير مشايخ. ده انا عاوز اقول ان لابد ان انت تبدي اهتمامك بزوجتك، سواء ده بالالفاظ وبغير الالفاظ. ده انا بسال نفسي وبسالك، اخر هديه يا ابو عمار جبتها زوجتك انت؟ هيقول لي سبق سنه 67 ايام النكسه. انا لله وانا اليه راجعون. يا راجل انا بقول لك هتلاقي عربيه اشرف والليل عباره في محرم بيه، ولا قطع الذهب مع الاقتصاد اللي احنا شايفينه ده؟ يا عم ان شاء الله يكون بمولايه شوكولاتايه مصاصايه، المهم زوجتك تحس ان عندك اهتمام. تخيل لو زوجتك عملت لك اختبار كده ومثلا هي حامل، اتوحمت على برقوق ولا على برتقال ولا يوسف ولا حاجه، قال لك حبيبي يا ريت لو لقيت في طريقك ابقى هات ليها وانت جاي، هي كلمه رميتها كده عشان تشوف قلبك عامل ايه مع مشاعرها، الاهتمام كله بالولد البيبي اللي في بطنها ده ولا الاهتمام بالزوجه؟ فانت ما تعدي تقول لا والله ما لقيت، طب وتاني يوم وتالت يوم؟ لا لما تلتقى وتجيب وتقول لا ما شاء الله جبت لي كل حاجه حبيبتي ربنا يبارك في عمرك، تحس فعلا بمنتهى الامان. عشان كده اقول لك لازم من التعبير اللفظي بالكلام، والرسائل ابعت، ما انت معاك موبايل، ابعت لها رساله طيبه لزوجتك حبيبه قلبك ام اولادك من باب الود والحب. هيجي لنا لقاء اسمه رومانسيات زوجيه، هنعمله في 3 حلقات ان شاء الله، هنعلم الازواج والزوجات ازاي ان احنا، انتوا حريفه يعني، بس ها هندخل امور شرعيه كده، ازاي نخلي القلب مفعم بالموده والحب والسكن والالفه بين قلب الزوجين. طيب على الزوج ان يعزز سلوك الزوجه بانها عندما تكون غضبه لا تخرج عن مقتضيات الادب رغم الغضب. يعني زوجتك مهما كانت في حال الغضب وعندها ثوره، انت ممكن تتحكم في غضبها وهي تتحكم في غضبك. ما تقولش كلام يثير غضبها. شايفها تغضب وتزعق وصوتها عالي، الله يخرب بيتك صوتك مقرف زي امك، استغفر الله العظيم. انت كده ده انت عملت انفجار سكاني، ده انت عملت بركان غضب. امها مالها؟ ما انا لسه بقول للاخوه الله يرضى عنكم يا جماعه، يا اخوانا، يا احبابنا، يا جماعه الخير، يا ناس طيبين، اما يا شاب يا صالح لما يكون في مشكله بينك وبين زوجتك ما تحكيش لامك، ما تحكيش لابوك، يا ابني ده مش بر بيهم، ده انت كده بتتعبهم اخر تعب، هم جوزوك وخلصوا منك عشان تعمل لهم مصايب. لازم يا حبيب قلبي كن في ود بينك وبين زوجتك، حصل في مشكله اقعدوا حلوها مع بعض. طب عارف ان اهلك عندهم ثوره وانفعال وغضب وكبر، والعكس الزوجه ابوها وامها انفعال وغضب وكبر واستعلاء، لو دخلوا في حل المشكله كل سنه وانت طيب. اعمل ايه؟ دخل حد تاني يكون عنده نوع من الحكمه والرفق واللين والرحمه والفهم للقضاء، وعنده صحبه مع القران والسنه يقدر يوازن ما بين الامور وحل المواضيع. عشان كده بقول لكل اخ نصيحه غاليه لله، هذه رساله الى اخواني واحبابي، يا اخواني ما تدخلوش حد في مشاكلكم الزوجيه من اهلكم الا الا الا اذا كانوا حكماء، عقلاء، ناس طيبين، ناس عندهم صله بالقران والسنه، مش عشان عمده البلد اجيبه حل المشكله. افترض الحشاش، افترض ابوها رجل منتهى الثوره والغضب يخرب البيت في ساعه، في نص ساعه. افترض امك، سامحني هي امك وعلى راسك ما فيش كلام، بس انت لما تدخلها ايه اللي هيحصل؟ قلبها يمتلئ غل وحقد وحسد وضغينه من زوجتك، ومهما واتصالحتوا مع بعض تفضل طول عمرها شايله من زوجتك والعكس كذلك. عشان كده بقول يا اخواني يا احبابي الله يرضى عنا وعنكم، ينبغي للزوج ان يهذب سلوك الزوجه في حال الغضب، ما يخليهاش تزيد غضب. شايفها في حال غضب وفي حال ثوره، اعمل ايه؟ ما تقولش كلام يضايقها زياده، خاصة لإخواننا المعددين اللي بيتجوز مرأتين ثلاثة أو أربعة. خارج مع زوجته فتيجي زوجته تقوم قايلة كلمة كده عن زوجته الأولى ولا الثانية ولا ده برقبتك ورقبة أهلك، استغفر الله. طب بتثير غيرتها كده، أخطاء بنقع فيها، لازم ننضبط يا إخواني. وكذلك بقول للزوجة لما تشوفي زوج في منتهى الغضب والثورة ما تقوليش كلام تخليه يغضب زيادة. طب اعمل ايه؟ هتضيقي منه، حبيب قلبي اصبر، والله ما اقصد، والله العظيم انا اسفه، انا بعتذر ليك، الكلام اللي فيه رقه وفي استعطاف ومفيش مشكله خالص لو انت استخدمت دموع التماسيح. تبكي. استجلبي البكاء، هدي بالعافيه. عشان هو قلبه يرق ويحن ليكي ويهدأ. سيبيه دلوقتي، حاضر. بعيد عنه شويه، وهاتي كوبايه ميه ازازه ميه، حطها على الترابيزه وسيبيها. لما يهدأ. على الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها. السيدة عائشة رضي الله عنها وردت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إيه؟ والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني معنى الكلام ده باللسان بس، يعني قلبي ده مستقر في محبتك. عشان كده بيقول على الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها، بل تتحين كل فرصة لتعبر عن عواطفها الجياشة ناحية الزوج والبيت. ما هو زوجك بيطلع يشتغل بره، ومعاه في الوظيفة امرأة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، تقولي اتغير، سمعي كلام يملأ قلبه. أنا بحزن أول لما ببقى ماشي في الشارع ألتقى البنات صغيرين كده 14 15 سنة تحت الأشرب حاطين تليفون، والبنت ماشية حاطة وشها فوق في السماء وماشية تضحك وقهقه ومبسوطة وسعيدة. أنا أول ما بشوف المنظر ده أول ما أعاتب، وأعاتب على الوالدين. ليه؟ أقول البنت دي فقدت مشاعر الحب والعاطفة في داخل بيتها. أول ما سمع الكلمة من شاب جرت وراه، ليه؟ إما هي عندها نقص. ما أشرك ده مباح ليها لا تعمله، لا بس بقول لك السبب في ذلك أو من أشد الأسباب. عشان كده بقول لك دايما تحاول أنت تقترب من بناتك، تمدح بناتك، ما شاء الله إيه الجمال ده وإيه الأخلاق العالية دي، ربنا يبارك فيكن جميعا، ده أنتم بنات صالحات طيبات مباركات. لازم أحسسهم بمنتهى الود والعاطفة، عشان لما تسمع أي كلام ده سمعته مليون مرة قبل كده، بس من مين؟ كلام صادق من الأب والأم. على الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها. والله العظيم والله العظيم إني لأعرف بعض الآباء بلغ من العمر 80 سنة وزوجته لها من العمر 70 سنة، هي لو غابت عن البيت ساعة كالطفل الذي فقد أمه، وكذلك العكس لما يمرض اللي يحصل له أي حاجة كالزوجة التي مات زوجها. شوف حالها يبقى عامل إزاي. قلت سبحان ربي العظيم بعد هذا السن، ده قلبي مفعم بالحب والعاطفة والود والسكن ما بينه وبين زوجته. ربي يبارك في أبائنا وأمهاتنا جميعا يا رب. عشان كده بقول لي إخوانا الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها. سيدة عائشة قالت له والله والله ما أهجر إلا اسمك، ده أنت ده أنا قلبي ممتلئ بحبك، لساني بس لما أكون زعلان شوية بقول لا ورب إبراهيم، ما فيش أكتر من كده. الحياة يا إخواني لا تسير على وتيرة واحدة، الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، فالطبيعي إنه يحصل فيه مشكلات، بس ليست المشكلات هي الأساس، وليس الغضب هو الأساس، إنما الأساس المودة والسكن والرحمة والحب والألفة ما بين الزوجين. عشان كده نقول إن الغضب في الحياة الزوجية مقبول، بس ما يكونش على الدوام، يعني مش في كل مشكلة نعمل غضب، في كل مشكلة نعمل ثورة وانفجار. أنا والله العظيم بتعجب، أنا بتعجب في بعض الأزواج اللي بيحكي كل نفس يحدث في البيت لأصحابه، والجيران يبقوا عارفين، وأمه وأبوه يبقوا عارفين، وأخواته البنات عارفين، وأخواته البنين عارفين. يا ابني أنت كده يعني أمر صعب جدا جدا، اتقي الله ما تعرضش أهل بيتك لخطر أنت مش عارف عنه حاجة، لعل القلب يتغير، قلب أي واحد من اللي أنت بتحكي له كرجل يحاول أن يفسد عليك بيتك وإفساد آخر بعيد عما في رأسك. اتق الله اتق الله. الحياة لا تسير دائما على وتيرة واحد، طبيعي أن يحصل فيه مشاكل بس ينبغي أن حصل فيه مشكلة يبقى الغضب مش هو الأصل في الحياة الزوجية، إنما الأصل المودة والسكن والرحمة والهدوء. الإنسان يحتاج يا إخواني عند الغضب في بعض الأحيان لشيء من الابتعاد حتى تهدأ نفسه ويعيد ترتيب الأفكار، إلا أن الشرع منع الإيغال في الهجران سواء في المدة أو في المكان أو في الأسلوب. لما النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خرجت استقرأ ما في وجهها، يعني عرف إن في حاجة بينها وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دون أن تتحدث. أم أي لها؟ أين ابن عمتي؟ هو سيدنا علي بن ابي طالب ابن عم النبي، مش ابن عم السيده فاطمه، ابن عم النبي. وبعد كده حب يرقق قلبها ويستجلب عطفها على سيدنا علي بن ابي طالب، فقال لها ايه؟ اين ابن عمك؟ قال لقد كان بيني وبينه شيء. دي المراه الصالحه الدينه مش ترمي كل حاجه على زوجها، فعلوا فعلوا فعلوا، طب وانت عملت ايه؟ والاب الصالح يرد بنته، يا بنتي انت بتحكي بقالك ساعه لزوجك عمل واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، انت عملت ايه؟ عشان هو عمل كده؟ عشان ضربك او اعتدى عليك او وصل الى قمه الغضب او طردك من البيت او قال لك مش عايز اشوف خلقتك؟ الكلام اللي بيحصل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الباب على السيده فاطمه وفتحت سقر وجهها، عرف ان في مشكله، اين ابن عمك؟ قال لقد كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندنا. يعني كان طبعا السيد علي بن ابي طالب بيقضي وقت قيله في البيت، فلم يقل عندنا، ما نمشي النهارده في البيت في وقت القيلوله. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعض اصحابه بدا يبحث، قالوا لسيدنا علي بن ابي طالب في المسجد نائم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد علي بن ابي طالب ابن عم سيدنا النبي، ومع ذلك يبقى هو حماه، هو اللي يروح لسيدنا علي بن ابي طالب المسجد ويراه نائم وعليه العبايه قد نزلت عن شقه، فيمسح عنه التراب ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب، من باب التبسط والمداعبه سيدنا علي بن ابي طالب. والله ما كانت كلمه في الدنيا احب لقلب سيدنا علي بن ابي طالب الا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم ابا تراب قم ابا تراب. الشاهد ايه؟ سيدنا علي بن ابي طالب لما شاف ان في مشكله ابتعد عن البيت. وزي ما بقول لكل زوج، في مشكله بينك وبين زوج اقسمت عليك بالله لا ترجع الى البيت وانت في حال غضب، بس طمن اولادك بالتليفون، السلام عليكم ورحمه الله انا بخير، بس ابعت رساله ان شاء الله ساتاخر قليلا في البيت انا بخير. سيدنا علي بن ابي طالب خرج بره البيت قعد في المسجد. عشان كده بقول لك لما يحصل في مشكله بينك وبين زوجتك ما تروحش في حال غضب لامك وابوك. في ايه؟ ما فيش حاجه يا ابني، في ايه؟ ما فيش حاجه. امك تقول لا حول ولا قوه الا بالله، طول عمرك يا ابني ما لكش نصيب في الطيب، وتعيط وتبكي الى اخره. لا طب اقول لك على كل حاجه يا اما، طب قول يا فالح الوليه قالت لي. وليه مين يا عم؟ يا طيب انت ده زوجتي عملت واحد اثنين ثلاثة أربعة، حسبي الله ونعم الوكيل، والله لا ده علي وأنا شايلة الطرحة من على شعري، والله لما أقوم لصلاة الفجر لكربجها بنت 60 في 70، يا عم ارحمنا الله يرحمك، هذا عقوق، عقوق ابتداءً، عقوق لأبوك وأمك، ثم إفساد لحياتك الزوجية، أنت في حال مشكلة ما تحكيش لأبوك وأمك. اطلع بره البيت، اهدأ شوية، روح المسجد صلي ركعتين لله. اطلع على الغيط اقعد تحت الشجره الصفصاف شويه، امسك معاك مصحف وانت ماشي او على تليفونك اقرا ايتين ثلاثه، اطلع اقعد في اي مكان ما فيش فيه اختلاط بين الرجال والنساء وهدي اعصابك شويه، انظر الى الماء الجاري، اقرا سبح، المهم اعمل عمل نافع وما ترجعش البيت وانت في حال غضب. ليه؟ الثوره ستقوم من جديد، وانت ممكن تستقرئ حال زوجتك عن طريق التليفون، نبرات صوتها وطريقه ردها عليك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، كيف تيكم؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. الرد ناشف كده يبقى الدنيا لسه ضايعه. حبيب قلبي انت فين؟ يا سلام، يبقى الدنيا بدات تهدى. اهدى انت بره وبعدين يبقى ارجع لبيتك. نصيحه لكل الازواج ولكل اخواننا واحبابنا، ورساله طيبه كده، رساله زوجيه لكل اخ مسلم ولكل اخت مسلمه، انت حصل مشكله بينك وبين زوجتك اوعى تتصل بابوك وامك وتعرفهم حاجه، ساعه الثوره والغضب اهدأ لما تهدأ الامور، ثم اخرج بره البيت شويه لعل ده في بعض الاوقات بيبقى افضل، كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ترك البيت وذهب الى المسجد. ليه؟ لتعيد الافكار، ترتيب افكارك وتقترح بعض الحلول، اعمل ايه في المشكله دي. واياك ان تكون من اخواننا اللي بيتصلبوا بالراي ان الحل الوحيد للمشكله ما قلته انا، مش اللي انت قلتيه انت، وانت تفهمي حاجه ويا العكس، تقول له خلي بالك انا اصغر منك سنا بس دماغي انضج منك. لا حول ولا قوه الا بالله. فيش مشكله تحل باقتراح واحد، حط للمشكله 10 اقتراحات، 5 اقتراحات، 6 7 8. اضرب مثال من حياتي. انت راكب عربيتك هتسافر من القاهره الى قريتك تقعد يومين ثلاثه في العيد، انت راجل ما بتحبش التكييف وزوجتك بتحب التكييف، طب هنعمل ايه يا ابو عمار في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا اما الاثنين الزوج يعمل خناقه او الزوج تعمل خناقه الزوجه، طب نعمل ايه؟ ولا طب خلاص اقعدي ورا وانا شغالك الفرده اللي ورا وما شغالش اللي قدام، صح كده؟ او يقول لها طيب خلاص انت ابن الكبيره ياخدك بالعربيه، الواد بيحب التكييف وهيسافر بيك، او يا ست خلاص ما فيش مشكله خالص، احنا مش راكبين العربيه هنركب اتوبيس، في الاتوبيس ده انا اقعد تحت التكييف وانت تقعدي جنب ابنك ورق من غير تكييف او العكس. المهم نضع حلول، حلول، ولكن حل واحد واقتراح واحد مش هيحل المشكله. نرجع نقول يا اخوان، الانسان يحتاج عند الغضب في بعض الاحيان لشيء من الابتعاد عن البيت حتى تهدأ نفسه. الزوجه ما تصوتش وتصرخ وتشتري وتتهبل وتقول له انت سايبنا ورايح فين، ربنا ينتقم منك، يا تروح ما ترجع. اعوذ بالله، والله العظيم الكلام ده انا سمعته بوداني في بعض المشكلات الزوجيه، استغفر الله. ومره واحده من النسوه، بس دي ب 7899 راجل، بس مش راجل راجل يعني حاجه صعبه خالص، قالت له والله ما كنت تسكت لضربك قدام المشايخ بالجزمه. قلت هم دول الرجاله، لا حول ولا قوه الا بالله. قلت الاخوه اللي كانوا معايا يلا يا عم لم لم الدنيا عشان اتكل على الله نمشي. عاوزين نقوله اذا كان الشرع اباح لنا ان احنا نخرج بره البيت حتى تهدأ النفس، الا ان الشرع منع الايغال في الهجران، لان في واحد ممكن يهجر زوجته لمده 7 سنين 7 شهور، يفضل مكشر ورافع حواجبه 7 ايام، البيت يبقى جحيم يا ابني يا حبيب قلبي يا اخويا، البيت يبقى جحيم. طب اعمل ايه؟ عايز اقول لك الاول ان الايغال في الهجران واتباع الهوى في مساله الهجر ده له مفاسد عظيمه جدا، منها يفتح باب النفور والبغضاء ما بين الزوجين، ويخلي زوجتك تجيب التاريخ القديم لحياتك معاها، ويخلي الزوج يجيب التاريخ القديم لحياته معاكي، وقلبه يمتلئ بالنفور والغل والحقد. الهجران ده اللي في اتباع الهوى يفتح الباب للجوء الى الاشباعات البديله جسديا او نفسيا. ما انت لما تقعد فتره طويله تهجر زوجتك ما بتسمعش منك كلام طيب، ولا تجتمع بالوضع ده، هترجع تسمع كليبات وافلام وموسيقى وفيها كلمات حب وكلمات عشق وكلمات غرام عشان تشبع الغريزه اللي عندها. اعوذ بالله، في نساء بتعمل كده، ده مش الاصل عندنا، الاصل ان المراه اذا ضاقت بها السبل وكذلك الزوج يقوم يصلي ركعتين لله عز وجل ويتوضا ويبكي ويتذلل بين يدي الله ويفعل كما قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. الايغال في الهجران يؤدي الى الاضطراب في العلاقات الاسريه والزوجيه. خلي دايما اتنين متحفزين لبعض، اي كلمه انت قلت انت قلتي واقفين لبعض على الوحده. ليه؟ كثره الهجران تؤدي الى ذلك. كثره الهجران بينكت في القلب المراره والقسوه وتعود الهجران. اتعود على ذلك مره يبدا خلاص يعني فعل ذلك مرة اتباع للهوى، مش كاتباع سنة حتى، اتباع الهوى ويطول في المسألة الهجران، هذا يؤدي إلى ما أنه يتعود على مثل ذلك مرات كثيرة حتى يؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية. تعود الهجران بيفقد فائدته كوسيلة رمزية لتقويم الحياة الزوجية. أنت عملت كده ليه؟ هجرتها ليه؟ عشان أقومها. طب أنت لما تستخدم الكلام ده على طول ما عادش أداة للتقويم، بل عاد أداة للجفاف العاطفي، عاد أداة لسوء الأخلاق، عاد أداة لاضطراب العلاقات الأسرية، عاد أداة لبحث عن إشباعات بديلة. فلذلك ينبغي أن يكون الهجران متعلق بما ورد في الشرع، يؤدي الهجران إلى الاضطراب في تأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الزوجين من رعاية الأبناء وتدبير أمور المعيشة. يعني إيه؟ انت كل انت عليك حق تعمله لزوجتك، وهي كذلك. وانا عاوز اقول الاول، بيوت المسلمين بتعيش على 3 حالات. البيت الاول قائم على سوء العشره ما بين الزوجين، سب واللعن والشتم والضرب والصراخ والصويت والغضب والانفعال والتوتر والتكسير وسب الدين والحلف بالطلاق. الفراق لهما اولى، قال الله وان يتفرق يغني الله كلا من سعته، والا لما شرع الله عز وجل الطلاق ابتداء؟ لو ده مش حل، انا بعجب في بعض اخواننا اللي يقول لك الطلاق مش حل، لا ده ربنا جعله حل. ربنا جعله حل. البعض يقول لك على كل حال يا بنت عيشي، ازاي يعني؟ يعني كيف ان امراه صالحه دينه تقيه بتصلي تعيش تحت رجل، تحت يد رجل لا يصلي؟ ازاي الكلام ده؟ حتى من حال فقيه مش منضبط. نرجع نقول بيوت المسلمين على 3 حالات. البيت الاول قائم على سوء العشره والفراق لهما اولى، استحاله العشره ما بين الزوجين. البيت الثاني بيت قائم على الحقوق، واجب عليك تعمل كذا، واجب عليك تعملي كذا. البيت اللي زي ده على شفا جرف انهار، يكاد ان ينهار. ليه بيدقوا البعض على الواحده؟ البيت الثالث سبحان الله، ان يبذل كل من الزوجين ما يسعد الاخر. المرأة بتعمل ده لله عز وجل، يبقى زوجها اللي مزعلها واللي مضايقها تضع يده في يده وبعدين تقول له لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه صفات امرأة من أهل الجنة. آه والله، يبقى هو اللي مخطئ، هو اللي مخطئ، ومع كده تقول له هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى كما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى البيت الثالث قائم على المودة والسكن والرحمة، وان كل ان كل من الزوجين يفعل ما يسعد الاخر، وده افضل البيوت. ربنا اجعل بيتنا كبيت هؤلاء جميعا يا حي يا قيوم. نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقول يا اخواني الهجران يؤدي الى الاضطراب في تأدية المهام وتحمل المسؤوليات. كل زوج عليه مسؤولية، وكل امرأة عليها مسؤولية، وتربية الأولاد أمر مشترك ما بين الزوج والزوجة، والرجل راع مسؤول عن زوجته وأولاده، وإن قصر في تربية الأولاد آخر هذا التقصير النار. أو والله ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الآية يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى التقصير في تربية الأولاد وفي مراعاة حق الزوجة ورعاية الزوجة آخره النار، أعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من النار وأهله. طيب يبقى الشرع ضبط لنا مسألة إيه؟ الهجران. أهجر أي نعم كما ورد في الشرع، أي نعم. كيف ذلك؟ بالضوابط اللي احنا قلناها دي. هنا الهجران يأتي بالنتائج المرجوة، تجني ثمرات هذا الهجران بعد ذلك. في بعض النساء الرجل لو تغير معها لساعة تقعد تلف حوالين نفسها. هذه امرأة صالحة تقية دينة، أول ما تفعل تعمل إيه؟ تجري، نعم تجري، تتوضأ وتصلي ركعتين لله وتسأل ربها عز وجل أن يخفف عنها. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم عائشة. لو سمحت يا شيخ. تفضلي يا أم عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجة رقم 2 لزوجي. نعم. المشكلة بيننا وبين بعض إن هو الحمد لله فضل انا ما بتقل في الدرجه لابعد درجه، وبحبه جدا وبحترمه جدا. نعم. بس مشكلته ان هو مفضل الزوجه الاولى عني في كل حاجه مع سوء اخلاقها معايا. معلش يا ام عائشه، يفضل الزوجه الاولى ايه؟ مع سوء اخلاقها معايا. مع سوء اخلاقها معاك؟ معاه هو ومعايا انا كمان. لا مالكش اخلاقها معاه هو، هو يتصرف فيها، في مشاكل بينك وبينها؟ ايوه. طيب انت الزوجه الثانيه؟ ايوه. كل ما اكلمه يقول لي انت اللي جاي عليها، مش هو اللي جاي، مش هي اللي جاي عليها. ايه يا ام عائشه؟ كل ما اكلمه يقول لي انت اللي جاي عليها، مش هي اللي جاي عليكي. تمام. اضربي لي يا ام عائشه كده مثال من المشاكل اللي بينكم. مش عارفه يعني. انا كل ما اجي مثلا اطلب منها حاجه من البيت ما ترضاش تديني وانا اللي اديها، اما اجي اقول لزوجتك ما ترضاش تديني يقول لي هي ما تديكيش، لكن انت تديها. حاجات كتير، خلافات كتير بيننا وبين بعض. انتوا قاعدين في بيت واحد؟ في مكان واحد. اي انت عندك اولاد؟ لا لسه، انا لسه متزوجه زوجي بقالي حوالي سنه ونص، وربنا استلمني بمرض بتعالج لمده معينه من غير انجاب، وبعد كده ربنا ييسر وانجب ان شاء الله. اسال الله تعالى ان يقدر لك الخير وان ترزقي بالولد الصالح عاجلا غير اجل يا حي يا قيوم. قولوا امين امين امين يا رب العالمين. طبعا يعني بنقول يا اخواني نصيحه لله في اي مشكله زوجيه، خاصة إذا كانت تختص بالتعدد، لا يسمع في القضية من طرف واحد، ولا في أي مشكلة زوجية يسمع من طرف واحد. احنا عايزين نعرف بس إن في مسألة التعدد دي بالذات، مسألة الغيرة دي أصل الأصول عند المرأة، والمرأة إذا غارت لا تعلم أعلى الجبل من أسفله. أو والله لا تفرق ما بين أولادها محمد وإبراهيم، لا تفرق بين أولادها عمار وعمر، لا تفرق بين أولادها هاجر ويوسف، ما تقدرش تفرق لو وصلت إلى قمة الغضب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر يا أختي، عودي إلينا جزاك الله خير. فعايزين نقول يا إخواننا نصيحة لله عز وجل، إخواننا دايما لا تحكم في قضية زوجية ولا أسرية ولا أي مشكلة في الدنيا دون أن تسمع من الطرفين. أنت قاضي وأنت مستشار، ولكن إحنا بنعمل إيه؟ بنعطي بعض الارشادات. انا عايز اقول للزوجه الثانيه او الزوجه الاولى، يا بنتي يا صالحه يا طيبه يا اختي اللي كنت بتكلمينها ام عائشه، اعرفي ان قلب زوجك بيد الله عز وجل. مهما تشتكي لابوك والامك، اخوك اختك جيرانك احبابك اصحابك شيوخ دعاء، ده مش نفعك في الكلام. الا ينفعك ان انت تقومي تتوضي وتصلي ركعتين لله وتعرفي قلب زوجك متغير عليك ليه. ده واحد. اتنين، لا تذكري زوجته الأولى بسوء. أخي خالد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا سيدنا الشيخ خالد. الله يسلمك. ممكن آخذ تليفون الشيخ عبد الرحمن منصور؟ أنا أخوك عبد الرحمن، خذه من الكنترول جزاك الله خيرا. حاضر يا أخي خالد، أعطيه التليفون جزاك الله خيرا ولك، ولا تحبسه عن أحد. نرجع نقول يا اخواننا في المشاكل اللي بقول اختنا ام عائشه ربنا يرضى عنها، يا اختي يا ام عائشه الله يبارك في عمرك، اياك ان تثيري غضب زوجك عليك بسبب ذكرك للزوجه الاولى بسوء. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تتكلم في حق السيده خديجه، قد ابدلك الله عز وجل من كبيره السن. كلمه كده النبي صلى الله عليه وسلم عاتبها على هذه الكلمه شهرا كاملا، وده قلنا من الوسائل التي تستخدم مع الغضبان بالذات اذا كان الغضب عنده متكرر. يبقى اول حاجه تعمليها اعرفي ان قلب زوجك بيد الله عز وجل، عليك بكثره الدعاء، وادعي في السجود ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اثنين، يا اخت ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، لا تذكريها بسوء، ان رايت منها خيرا قولي جزاك الله خيرا. ثلاثه، اخي خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ عبد الرحمن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي خالد أهلاً وسهلاً. الله يكرمك، أسألك يا شيخ الدعاء لوالدتي ولي ولأولادي ولزوجتي. أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في والديك، وأن يجعلك من أبر الناس بهما يا حي يا قيوم، وأن يبارك لك في زوجك وأهلك ومالك ولدك، وأن يجمعكم جميعاً في الفردوس الأعلى من الجنة. الله يكرمك يا شيخ، ربنا يكرمك. الله يسعدك يا شيخ خالد، جزاك الله خيراً. أحسن الله تعالى إليكم، ربنا يرضى عنا وعنكم. لما ندعي إخوانا أبنوا على الدعاء، عسى الله عز وجل أن يستجيب دعاء. طيب نرجع نقول يا حبايبي أختنا أم عائشة انتبهي، الله يرضى عنك يا أختي، قلب زوج بيد الله عز وجل. كل امرأة تشتكي من الزوج، كل زوج بيشتكي من زوجته، قلب زوجتك بيد الله، قلب زوجك بيد الله عز وجل. أعمل إيه؟ قوم ادعي، ادعي ربنا عز وجل أن يحول الله عز وجل قلبه إليك بالخير. اثنين، لا تذكري امرأته بسوء. ثلاثة، ما تطلبيش منها حاجة، عندك حاجة مش متوفرة عندك في البيت، اطلبيها من الزوج يوفرها لك. أربعة، حسن العلاقة مع أمه ومع أخواته البنات. خمسة، توددي الأهل بالهدية بين الحين والآخر، هذا مما ينفعك. ستة، أكثري من التزين في البيت للزوج، وشوفي كان بيشتكي في يوم من الأيام من نقص عند زوجته الأولى، انتبهي لذلك، خذي دي فرصة ان انت في هذا الجانب تكون انت القمة فيه. كان بيشتكي من عدم النظافة، كان بيشتكي من عدم ترتيب البيت، يشتكي من عدم تطيبه وعدم تزينه، اعرفي المشكلة كانت الأساسية عنده فين، ابدأي فعليها في البيت، وأسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكما. طيب كنا بنقول يا إخواني إن كثرة الهجران يؤدي إلى كثير من الشرور، التنافر والبغضاء ما بين الزوجين، فتح الباب لوجود الإشباعات البديلة الجسدية والنفسية، يؤدي إلى الاضطراب في العلاقات الأسرية، يؤدي إلى المرارة والقسوة وتعود الهجران، يؤدي إلى أن كل واحد مش هيقدر يعني يعطي المسؤولية كاملة المنوط بها والمكلف بها، وأن يؤدي الحقوق اللي عليه. ولذلك ينبغي أن يكون مسألة الهجر منضبطة بضوابط الشرع. طيب شوف السيدة عائشة رضي الله عنها عندما تهجر الاسم، اسم سيدنا صلى الله عليه وسلم، لما قالت له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أنا ما أقدرش أهجرك، ده أنا قلبي مفعم بحبك، ولكن أنا أهجر اسمك فقط، بدل ما أقول لا ورب محمد أقول لا ورب إبراهيم إذا كنت في حال غضب. شوف يا إخوان، عندما تهجر الاسم تراعي بقاء التعلق بالجملة، فتذكر أولى الناس به إبراهيم عليه السلام. كذلك عايزين نقول من فوائد الحديث، الغضب ليس مبررا للخرس الزوجي وعدم الكلام مطلقا. انت حصل عندك غضب وهدأت، بعد ذلك ما تفضلش طول عمرك بهذا الوضع، لا تتكلم بره البيت، تكلم كويس جدا، جوه البيت في خرس زوجي لا ينبغي لك هذا عبد الله، انما ينبغي ان تعبر عن غضبك وتتناقش مع زوجتك وتشوف ايه السبب اللي بيخليك في قمة الغضب. وكذلك الزوجة تقول لزوجها أنا بغضب من واحد اثنين ثلاثة. أما الخرس الزوجي يؤدي إلى القسوة والغلظة والشدة، بل في بعض الأوقات يؤدي إلى سوء الظن والشك ما بين الزوجين. طيب الأدب الراقي في الكلام، الأدب الراقي في الكلام وحس التعبير عن الغضب من الزوج للزوجة والعكس، يؤدي إلى وجود المشاعر الطيبة المباركة ما بين الزوجين. انت في حال غضب انا النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة السيدة عائشة في حادثة الإفك كان متغير معها، وبعدين بقول لها كيف تيكم، ده بيدل على ان في حاجة كانت تعبانة، ليس ده مش طبع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان المحب الاول، كان يعبر عن حبه بالقول ويعبر عن حبه بالفعل، وذلك هو القائل تهادوا تحابوا، دي برضو ما ننساهاش في حياتنا الزوجية، الهدية ما بين الحين والآخر، فإن الهدية تأسر القلب وتملي كل فؤاد. أنا أذكر والله العظيم يا إخواننا، أحد من إخواننا جاني مسجد نور محمد في شبرا وأنا بعته في الدروس، فقال لي شيخ عبد الرحمن أنا عندي مشكلة كبيرة جدا مع زوجتي، زوجتي بتكرهني وبتكره عيالي. طول عيالك دول مش عيالها يعني؟ قال عيالها يعني أولادي وأولادها، فأنا أقبل أني زوجته تكرهه ماشي، بس تقبل يعني تكره أولادها؟ لا صعب جدا مهما فعل الأولاد. المهم لما قال لي الكلمتين دول تقول ده بحكي لي كده على بعض المواقف، فعاد يتكلم فحللت له شخصية الزوجة، تقول يا ابن الحلال زوجتك دي امرأة عاطفية تحتاج إلى الكلام، سجل سي دي أو شريط أو أي حاجة أو على فلاشة، حبيبة قلبي أم أولادي ربنا ما تاج بالصحة والعافية يجمعنا في الجنة، الكلام اللي فيه استدار العطف والرحمة وإن قلبها ده ما يكون مفعم بحبك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن فضلي يا أختي بعد إذنك، إدعيلي بالذرية الصالحة، بقالي 6 سنين ما أنجبتش. أبشري يا أختي علا، أبشري إن شاء الله. أنا أوصيك بوصية غالية نفذيها واسألي ربك عز وجل بعدها الخير. أسأل الله عز وجل أن يقدر لك الولد الصالح عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم. كل أخواتك وكل إخواننا جميعا يا إخواني، والله العظيم إني لا أعرف أختا قعدت 7 سنوات دون أن ترزق بالولد، لفت دول أوروبا، راحت شمال ويمين وتلقيح صناعي، والله عز وجل سبحانه وتعالى حكيم. فكان من ضمن الوصايا قلت لها يا أختي الله عز وجل قال في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين. فالاستغفار سبب من أسباب علاج العقم، يسيب الأطباء. أنا ما قلتش كده، ما أي الأمر عشان بنقطوا الكلام أبو عمار. إنما الأمر إيه؟ بناخد بالوسائل الشرعية، اذهب إلى الطبيبة، الطبيبة، الطبيبة. غار على زوجتك يا راجل يا صاحب الدين يا مسلم، زوجتك تذهب إلى طبيبة. الشاهد، ومع ذلك الوسائل الشرعية منها الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الحجامة، طبيبة، طبيبة، طبيبة مختصة. اثنين، عليك بكثرة الاستغفار فإنه من أسباب سعة الرزق ومن الرزق الولد. ثلاثة، أكثري من الصلاة والسلام على النبي محمد وآله. في قصة أبي بن كعب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا بدعي ومن ضمن دعائي بدخل الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني الربع، التلت، النصف، كل دعائي صلاة عليك. النبي قال له إيه؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. التزمي ثلاث حاجات يا أخت علا، تقول أخواتك: الحجامة، الاستغفار، الصلاة والسلام على النبي محمد وآله. وأسأل الله عز وجل أن يقدر لك ولكل أخواتك الخير ولكل إخواننا جميعا. نلخص ما قلناه في الحلقة، إن عايزين نقول يا إخواني إن الغضب ليس مبرر للخرس الزوجي وعدم الكلام مطلقا ما بين الزوجين. إذا كان المطلوب هو إيصال رسالة من الغاضب إلى للطرف الآخر بأنه غضبان، فليكن هذا بتغيير أسلوب الكلام وليس الامتناع. غير، بدل ما كنت بتقول يا شوشو قول يا عائشة، بدل ما كنت بتقول يا بطة قول يا فاطمة، أقف. يبقى مفهوم من كلامك ومن تعبيرك أن أنت في حال غضب. هذا حديث عظيم جليل، استفدنا منه هذه الفوائد، وفي بقية لها، ولكن يعني قد أجملنا هذه الفوائد من هذا الحديث عشان نتعلم يا إخواني إن من وسائل الطيبة في معاملات الغضبان أن نتلمح ونكتشف غضبه من خلال كلماته ونبرات صوته وأسلوبه. أسأل الله عز وجل أن يزيل ما بين قلبي كل زوجين، وأن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا وإياكم كدا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. لا تنسوا أن الصفحة القديمة بتاعتي على لكت تبع البرنامج حذفت خلاص، في صفحة جديدة اسمها الصفحة دي المسؤولة عن البرنامج فقط، اسمها الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار. الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار، وإخواننا عرضوها على الشاشة، ابعتوا لي عليها مشاكلكم، وإن شاء الله تعالى معي أخ المهندس محمد صفوت هو يبقى المسؤول عنها بإذن الله مع استئذان إخواننا، وبإذن الله كل المشاكل تعرض علي، وإن شاء الله تعالى بإذن الله في كل أسبوع نجيب على ما تيسر منها. أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.